الله عز وجل يحب الصابرين، وأنعم وأكرم بمحبة رب العالمين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أيضا إخوتي الكرام، شرف الله عز وجل أهل الصبر في اليوم الآخر، حيث أن الملائكة تدخل عليهم وهم في الجنة ينعمون وتحييهم بالسلام، والجنة دار السلام كما قال عز وجل وهو أصدق القائلين: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.